كلها كم يوم وهيعدوا من الحب ادي اللي بناخده بنمشي طريق نوصل اخره ونتفاجئ ليه بنهايته لو من الاول خدنا حذرنا ما كانش جرالنا اللي جرالنا في حاجات بتروح من على بالنا مع انها كانت قدامنا كم يوم وهيعدوا من الحب ادي